سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أريدك أن تتأمل معي في عجالة هذه الآية، لأننا سنربطها، هذه أول آية في سورة الإسراء، سنربطها بأول آية في سورة الكهف. وفيها يقول ربنا جل وعلا، يلا ركز عشان نعمل ربط كويس، يقول الله جل وعلا هنالك في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في أول سورة الإسراء يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. الآية ابتدأت بالتسبيح لأنه مبتدأ الأمر، ولما كان الإسراء ارتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، ارتقاء به من تحت إلى فوق، سبحان الذي أسرى بعبده، فكان التسبيح الذي هو مبتدأ الأمر عبارة عن تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. فقال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى. خد بالك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ من الله جل وعلا درجة لم يبلغها نبي مقرب ولا نبي مرسل، سيبلغ سدرة المنتهى. فكان هذا مبتدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموضع وجدنا الله جل وعلا في أعلى درجات ما وصل إليه مخلوق. يقول الله جل وعلا بعبده، الله جل وعلا يسمي نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة بلفظ العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى يا رب، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، واستعملنا في ذلك يا رب. ولكن انظر أيضا أن الله جل وعلا جعل الحكمة هنا، جعل التكريم اللاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مقتصرا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: لنريه من آياتنا. كانت الحكمة أن يري ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من آيات الله جل وعلا. أما في سورة الكهف فقال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ابتدأ الله جل وعلا السورة بالحمد، والحمد غاية، إذن فالتسبيح مبتدأ لأن فيه تنزيه لله جل وعلا، والحمد الذي هو الثناء على الله جل وعلا الذي هو مفتاح الإفضال والمزيد من الله جل وعلا على العبيد. فقال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل. ركز بقى في السياق، الإسراء كان صعود بالنبي صلى الله عليه وسلم من تحت إلى فوق، الكهف نزول رحمات الله جل وعلا من فوق إلى تحت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لما رفع الله جل وعلا نبيه من تحت إلى فوق كانت أقصى غايات التكريم أن يصفه الله جل وعلا بمشهد العبودية، وكان في الكهف كذلك. ذلك أن قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على، لم يقل نبيه وهو نبيه، لم يقل رسوله وهو خير رسله، لم يقل أشرف خلقه وهو كذلك، إنما قال على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وكانت الغاية من إنزال الكتاب ليست مقتصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله جل وعلا: لينذر. إنما كان إنزال الكتاب هذا فيه عموم لهذه الفائدة. ثم إنك تجد أيضا بالمرة في السورة التي تلتها، سورة مريم، يقول الله جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تجد لفظ العبد قد افتتحت به ثلاث سور متتاليات: سورة الإسراء حيث ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم من تحت إلى فوق، سورة الكهف التي نزلت عليه رحمة الله جل وعلا بإنزال القرآن من فوق إلى تحت، ثم أنت تعيش على وجه الأرض في سورة مريم برحمة الله جل وعلا، لم يقل بنبيه زكريا إنما قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني أنت الذي ستسمعه الآن من هذه الحكاية العجيبة جدا، ونحن لنا مقطع قصير أيضا عن هذه الواقعة، رحمة الله جل وعلا بعبده زكريا الذي ستسمعه الآن لم يكن لكون زكريا نبيا، بل لكون زكريا عبدا عند الله مرضيا. فتأمل يا عبد الله شرف عبوديتك لله، وكيف أن الله جل وعلا رافعك ونافعك بتلك العبودية العظيمة، وكيف أن الله جل وعلا سيفتح عليك فتحا عظيما حين تكون عبدا لله جل وعلا موفقا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعبادته، أن نقوم عليها كما يحب ويرضى، إنه جواد كريم هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.